أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الوتر الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رضي لنا الإسلام دينا، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، سيد الكائنات، خير من ولد وأعظم من عبد وأفضل من وجد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر الميامين وآل بيته المكرمين وزوجاته أمهات المؤمنين، وارض عنا برحمتك معهم يا أرحم الراحمين، والتابعين لنا والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا درسنا 62 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة، لازلنا مع قضية التوحيد بصفة عامة وتوحيد الأسماء والصفات بصفة خاصة، ومع الصفات الفعلية لله عز وجل، أي من بعد الصفات الذاتية بصفة أخص. بينا نماذج من الصفات الذاتية في المحاضرتين أو الثلاث محاضرات السابقة، وها نحن نأخذ نماذج الليلة إن شاء الله تعالى عن الصفات الفعلية لله عز وجل. وقد علمت الفارق بين الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله عز وجل، وأنها مرتبطة بذاته. أما الصفات الفعلية فهي من جنس الأفعال التي إن شاء الله عز وجل فعلها وإن شاء لم يفعلها، فمردها إلى مشيئته سبحانه وتعالى. وهذه التقسيمات هي تقسيمات أهل العلم، تقسيمات للصفات الذاتية والصفات الفعلية، ومن قبل هذا توحيد أسماء وصفات وتوحيد ربوبية ألوهية، من باب ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولأن العلم كل وقت تجده أكثر تخصصا، يعني مثلا في فترة من الفترات كان العلم الشرعي ذا تخصص، العلم الشرعي أصبح أكثر تخصصا لما تلاقي مثلا الأصول وحدها والفروع وحدها، لما تلاقي العلم الواحد ينقسم إلى قسمين كالفقه، يبقى فقه وأصول فقه، التفسير وعلوم القرآن، وهكذا وهكذا. عندنا كلية الدعوة أديان ومذاهب قسم وثقافة قسم ثاني، وهي كلية واحدة. نفس القسم الواحد لما بدأنا نمشي مع الموجة بدأنا نعمل تخصصات في القسم الواحد، نسمي مثلا مجموعة رسالات سماوية، ومجموعة أديان وضعية، ومجموعة فرق ومذاهب، ومجموعة تبشير، ومجموعة أو تنصير، وهكذا. زمان كان ممكن تلاقي الرسالة العلمية واحد بيتكلم عن الإسلام ككل من خلال رسالة واحدة، النهاردة بنطلع عين الطالب على إنه ياخد جزئية بسيطة جدا ويبحث فيها وتوسع ويتبحر، يا هام اتبحر وغرق يتبحر وطلع. إنما فالمسألة يعني ده نوع من التخصص، خدت بالك؟ فشوف احنا كنا بننكر التوحيد، يقول لك ازاي نقسم التوحيد الى ذات واسماء وصفات، او توحيد ربوبية ألوهية واسماء وصفات. طب ما هو حتى الاسماء والصفات توحيد اسماء وتوحيد الصفات، والصفات ذاتية وفعلية، وصفات مثبتة وصفات منفية، تقسيمات. هو نوع من التدبر لكتاب الله عز وجل. إنما أنت عاوز مثلا القرآن يقول لك والله عز وجل يقول وهو السميع البصير يقول لك بصفة ذاتية وما مسنا من لغوب يقول لك بصفة منفية ثم استوى على العرش بصفة فعلية. إنما العلماء يقول يسميها كده زي اللغة العربية لما كانت موجودة كده بالسليقة في ألسنة الناس ما كان في حد في مثلا يعرف انه ده مبتدأ وخبر وده فعل وفاعل ومفعول دي جملة اسمية ودي جملة فعلية لغة عربية وبتكلموا بيها. لما دخل العجم في الإسلام بعد الفتوحات في عصر سيدنا عمر وعصر سيدنا عثمان رضي الله عنهما وبدأ الناس يلخبطوا في اللغة العربية ويلحنوا طبعا اللغة العربية خادمة للإسلام واللحن فيها ممكن يغير المعنى. شوف لما يجي واحد يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء يقرأ إنما يخشى الله من عباده العلماء بقت مصيبة صح ولا لا؟ بقى ربنا اللي خايف من العلماء بدل ما العلماء هم اللي يخافوا ربنا ويخشونه. هذه تقديم وتأخير غير المعنى تماما. تشكير واحد لما يجي يقرأ النبيون آدم فمن سواه إلا قرأها آدم فمن سواه طب سواه ده ربنا اللي سواه فشوف المعنى تغير ازاي. اللي قرأ الحديث بنى النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة في شوال بدل ما قرأها في شوال ولبس شوال وطلع شوال. فلما بدأ الخلط في اللغة العربية زي الراجل اللي جاي يقول للأمير واحد من الحكامة والقضاة بيقول له إن أخينا وثب على مال أبونا فضيعه قال له ما ضيعته من لسانك أكثر مما ضيعه أخوك من مال أبيك. أنت فاهم الغلط اللي أنت غلطته ده سهل ده إن شاء الله كان يضيع الميراث كله ويقف على الحديدة وإن شاء الله يبيع الحديدة كمان. إنما ما كنتش أنت تقول إن أبينا لأنه إن واسمها منصوب يبقى إن أبانا وثب على أو إن أخينا وثب على مالي يقول لك مالي أبونا. طب الله مال أبونا ماله صحيح. طيب فدي مضاف إليه تبقى أبينا ولأنها من الأسماء الخمسة ولا الستة يبقى بترفع بالواو وتنصب تجر بالياء تنصب بالألف وتجر بالياء يبقى أبينا والأول إن أخانا وهكذا. الشاهد إنه بدأ العلماء يقعدوا القواعد فما تجيش تقول لي أنت جبت دي منين وجبت دي منين. هو في القرآن جملة اسمية وجملة فعلية مبتدأ وخبر فعل وفاعل إنما خلاص علم قرر. آدي تقسيم زيادة عن اللازم أو تشقيق للتفهيم للتعليم اسمها الصفات الفعلية. هم أنكروا علينا أن احنا بنقول التوحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات لكن لو اقرأوا كمان في كتبنا أنه كمان الأسماء والصفات بنقسمها الصفات الأسماء نشترط فيها التوقيفية وغيرنا ما يشترطش والصفات يبقى منها الثابتة ومنها المنفية ومنها الذاتية ومنها الفعلية ده غير القواعد الأخرى المدرجة في بعض الكتب. إخواني عشان تدركوا هذا المعنى وتردوا على الناس اللي أنا ما بلقلهمش حاجة غير المثل اللي سمعناه وإحنا صغيرين بقول له يابا علمني الهيافة قال له تعالى في الفرغة والصدر. الصفات الفعلية لله عز وجل أمثلة: محبة الله عز وجل ربنا بحب طبعا بحب ايه المشكلة انه ربنا يحب؟ ويا ترى انت ان شاء الله فاهم انه حب ربنا ده ومحبة ربنا تبقى ايه؟ كثير لك يعني عاود يقول لك انت قليل ادب، انت ليه تقول ربنا بيحب؟ طب وفيها ايه؟ هو انا اللي قلت؟ مو زمان انا وصغير واحد بتناقش مع قرايبي والا في الكلام وبنتكلم عن النبي عليه الصلاه والسلام وفي فرق بين التوسل بالاحياء والتوسل بالاموات، والنبي عليه الصلاه والسلام مات نتوسل به في الحياه ولا نتوسل به بعد الممات؟ يقوم عمي قال لي الادب واتنفض كده، قلت له خير في ايه؟ هل تقول النبي مات عليه الصلاه والسلام؟ قلت له هو انا اللي قلت ده هو ربنا اللي قال انك ميت وانهم ميتون، وقال وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي له الشاكرين. فمش انا اللي قلت، ربنا اللي قال. هو انا النهارده لما اقول ربنا بيحب، هو لازم اقيس حب ربنا على حبنا احنا؟ طب ما في ناس واخده كلمه الحب دي بمعنى اعوذ بالله. لما الولد يتعرف على بنت في الجامعه ولا في الطريق ولا في القهوه ولا في السيمة، وهب الا انا بحبك وبموت في حبك، تفتكر ده اسمه حب؟ هو ممكن يعشقها، لكن برضه حتى العشق او الحب في الاسلام له ضوابط. عشان كده احمد محرم في قصيده من القصائد اخذناها في الثانويه الازهريه كان بيقول لا تظلموا العشاق يا قومي فما ابصرت غير مسارح الفساق، ومش فاكر بقيه القصيده دلوقتي. فبيقول اللي بيعملوه ده فسق، ما هوش حب ولا عشق. لكن ممكن واحد يحب امرأته، رجل يحب امرأته وارد ولازم يحبها ولازم تحبه. اي نعم مش اللازم اللي هو، لكن ده اللي بيخلي الحياة سعيدة، لانه ربنا ذكر كده في حكم الحياة الزوجية ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة محبة، محبة ورحمة بينهم هما الاثنين. قال العلماء لكن المودة من الزوجة أكبر. الراجل طول اليوم طلع عينيه في الشارع وفي المصنع وفي الشغل وفي المواصلات، والبلد زحمة، والمشوار كان ياخد منه ربع ساعة دلوقتي بياخد ساعتين وربع، وحاجات من هذا القبيل، واليوم قصر وحاجة تطلع الروح. فلما يروح يلاقي زوجة بتتودد إليه فالتودد منها أكبر، وهو باعتباره السيد، باعتباره القوام، باعتباره الرجل اللي بيربي وبيغار وبكذا وكذا، ممكن التربية والتعليم والغيرة يكون فيها شيء من الخشونة، يقوم الإسلام يقول له لا، خشونة فيه خليك رحيم، يبقى هي تتودد إليك وأنت ترحمها، وجعل بينكم مودة ورحمة. يبقى فيه بين الزوجين مودة محبة. طب افرض ما فيش، زي الراجل اللي جاي يقول لسيدنا عمر زوجتي وعاوز أطلقها، قال له ليه؟ قال له لا أحبها. فرح سيدنا عمر قال وافرض يعني مش بتحبها، وهل كل البيوت بنيت على الحب؟ فأين الرعاية والتذمم؟ ليها في حقك رعاية وليها ذمة وليها كذا، افرض حتى لو ما بتحبهاش. فعشان كده بنقول يعني مش الفرض اللازم قوي، لكن ده اللي بيخلي الحياة سعيدة. حب الرجل لزوجته حب، زيه بالضبط ولا بيختلف عنه حب الرجل لولده، حب وفطري بس مش زي حبه لزوجته، وبيحب والديه، وحبه لوالديه بيختلف عن حبه لزوجته. مش ممكن يكون حبك لأمك زي حبك لمراتك. لما يبقى الواحد بيتكلم في العامية شوية تلاقي اللغة بتطير منه على طريقتنا يعني كمصريين، وإلا ليس حبك لأمك كحبك لمرأتك، وهكذا حبك لإخوانك، حبك لإخوانك. يعني عاوز أقول الحب في حياة الناس مختلف، حب الزوجة غير حب الأم غير حب الولد غير حب الإخوة، بيتنوع. طب لما هو متنوع ومختلف فيما بين الخلق وبعضهم، وحتى من الشخص الواحد، فحبه لولده يختلف عن حبه لأمه، عن حبه لزوجه، عن حبه لإخوانه، فلماذا إذا قال الله إن الله يحب، يحب المتقين، يحب التوابين، ويحب المتطهرين، يحب المحسنين، لازم انت تقول لي لا حب ايه اللي بتقول عليه؟ ايه ربنا يحب حبا يليق بذاته، وزي ما بيحب بيبغض، وهو اللي قال، هو الذي قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وحتى في اللطائف بتاعت بعض الصالحين واحد بيقول بحبك يا رب، فالتاني قال له ليست العبرة أن تحب، إنما العبرة أن تحب. مش أنت اللي تقول أنا بحبك يا ربنا، المهم ربنا هو اللي يحبك. والناس الصالحين ربنا جعل الاثنين، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، حب متبادل. وانت بتحب ربنا حاجة وهو يحبك حاجة تانية. انت لما تحب ربنا تقعد له بحبك يا رب، ويا ترى يعني بتحب ربنا زي الطريقة اللي بعض الدراويش بيعبر عنها، بحب ربنا وبموت في ربنا، واللي يقول لك ربنا لو غاب عني لحظة أموت لازم أشوفه كل وقت، لا تشوفه إزاي. أو يجعل الحب مع الله بمعنى، أعوذ بالله، بمعنى العشق. ولذلك في حاجة عند الصوفية اسمها نظرية العشق الإلهي، هي الخيبة دي. العشق عاشق ومعشوق، العشق ذكر وأنثى، لا يكون العشق إلا بين ذكر وأنثى. فعشان كده انت تقول له بحبك يا رب ماشي، بعشقك يا رب لا. فلما يقولوا على السيدة رابعة العدوية صاحبة العشق الإلهي، فيش حاجة اسمها العشق الإلهي، في الحب. وانت لما تيجي تحب ربنا ما يبقاش حبك ادعاء. انا شفت درويش كتير قوي في حياتي، فكنت اشوف الدرويش يقعد يتغنى بحبه لله وحبه للنبي عليه الصلاة والسلام، ويا بختنا بالنبي يا جمال النبي بحبك يا نبي، ويقعد يدندن يدندن قوي ولو انك جيت بصبعك وغزيته كده الله حيه وذط في السماء وينزل تاني وعايش الدور. ويجي مثلا الاذان يأذن ما يصليش فرض، تسأله عن سنة ما تلاقيش سنن، يعني لا يعرف لله فرضا ولا للرسول عليه الصلاة والسلام سنة. واعد بحبك يا ربنا وبحبك يا رسول الله، بحبك يا ربنا وبحبك يا رسول الله، هو ده الحب؟ ادعى قوم حب الله فابتلاهم فأنزل قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فأصبحت مسألة الحب اتباع طاعة، تعصي الإله وأنت تظهر حبه أو تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع مطيع. فأنت لما تيجي تحب ربنا يبقى حبك ليه طاعة. طب وحب ربنا ليك إيه؟ بيحبك بالحب الذي يعلمه، بالكيف الذي لا ندركه، هو بيحبك ازاي ما اعرفش، لانه قال انه بحب عبادي، اخبر انه يحب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين، وانه اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل، فينادي في ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فتحبه ملائكة السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. تلاقي برضو الناس بتحبه، وزي سيدنا يوسف واحد بيقول له بحبك، قال له الله يكرمك كفاية قوي كفاية علي قوي، قال له فيه أنا شتمتك معاذ الله؟ قال له لا، أبويا أحبني، إخواتي باعوني عبد رقيق ورموني في غيابة الجب، امرأة العزيز أحبتني رموني في السجن، أنت بقى إن شاء الله تحبني هتعمل فيا إيه؟ أحيانا بيزيد علي الضغط، فالناس يقول يا شيخ معلش بحبك بنحبك، الله طب ما بالراحة، هو عشان بتحبني لازم تقتلني؟ ما بالراحة، إن من الحب ما قتل. زي مثلا تلاقي ناس بيحبوا شيخ أول ما ينزل عن منبر يمسكوه يقتلوه، الله أنتوا هتعملوا زي بنو إسرائيل أكلوا نبيا من أنبيائهم تبركة. أنا مثلا لا أحب تقبيل اليد، ومع ذلك تلاقيني مثلا سايبها كده مشاع، قعدت كل ما يجي حد يحب إيدي أشدها أشدها لغاية لما تجزعك قربت تنفصل عن بعضيها في الآخر. طب وليه؟ على الأقل أقدر أكل بها وأشرب أو أعمل أي حاجة، سايبها مشاع، إنما صدقني ما بحبش كده، أراها لا تزال يدا تعصي الله، لا تزال تعصي الله، فنسأل الله العفو والعافية. فأخي شوف لما ربنا يحب ويقول لي جبريل إني أحب فلان، جبريل بيحب، يا ترى حب جبريل زي حب الله؟ لا. ويا ترى حب الملائكة ممكن يكون زي جبريل؟ بعدين يوضع له القبول في الأرض والناس يحبوه، بس بيختلف حب الناس عن حب الملائكة عن حب الله. أنا أقدر أقول لك حب ربنا للعبد ما أقدرش بس أتأوله، لكن هو حب لا أعلم كيفه، لكن بيترتب على الحب ده مثلا يرضى عنه يوفقه يهديه. ولذلك العبد في باب الولاية خدناها قبل كده، العبد يحب ربه فيحبه الله، العبد يطيع ربه فيهديه الله أو يزيده هدى، العبد يوالي ربه بكذا فيواليه الله بكذا، والموالاة لون من الحب، فبيجي فيها معنى النصرة والمعونة والهداية والقرب والتوفيق، لكن أنا لا أتأول معنى الحب، إنما ربنا قال يحبهم يبقى بيحبهم. إزاي؟ ده أنا شايف حب الأم يختلف عن حب الزوجة، عن حب الولد، عن حب الوالد، عن حب الإخوة، يبقى إزاي أجعل حب الله كحب الخلق؟ وأقول إزاي ربنا بيحب؟ ويعود يتندروا علينا الجماعة الصوفية أو المتأولين، يقول لك شوف يقول لك يقول لك ربنا بيحب. وأنت رحت فين؟ وأنت دخلت السماء وقاعد عاوز تقيس حب ربنا على حب الأفلام؟ ما ينفعش الكلام ده يا أخوانا. ومن الحب ما يسمى بالود، ولذلك من أسماء الله عز وجل الودود، قوله تعالى وهو الغفور الودود. ودود ده مش بحب بس، ده كثير الحب، ويتودد لعباده. سبحان الله العظيم. وفي قوله تعالى والذين آمنوا، إن في آخر سورة مريم، اللهم صل وسلم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يحبهم وهو الغفور الودود، ويتودد إلى عباده. ولذلك ورد في الحديث القدسي أتودد إلى عبادي وأنا الغني عنهم وهم يتبغضون إلي، يكرهوني ويكرهوني فيهم بالكفر وبالمعاصي والعياذ بالله. فهو محب حبيب يحب سبحانه وتعالى ويتودد، فهو من أسمائه الودود. لكن الكيف في هذا الحب وهذا الود لا نعلمه. أخبرنا عن الحب والود فآمنا به، ولم يخبرنا عن كنه الحب وكيف الود فسلمنا. ورأينا هذا الكنه وهذا الكيف يختلف في حياة الناس، يختلف كمشاعر كعواطف، يختلف كردود فعل. يعني المشاعر اللي بين الزوجين وتسمى حب مش هي نفس المشاعر اللي بين الولد ووالده أو والديه، تختلف، والترجمة العملية بتختلف، فمختلفة في حياة الناس. فمش شرط يبقى حب ربنا زي حب العباد، ويبقى كده إن مشاعر وعواطف وانفعالات وشوق وانجذاب وهيام، ما تقوليش من عواطف ومن هيام، دي ألفاظ يعني مش أسماء. فالود خالص المحبة، ولا يجوز تفسير المحبة بالثواب، لأن المؤولة أن لما ربنا يقول فسوف يحبهم ويحبونه يعني يثيبهم، إن الله يحب المتقين يحب المحسنين، يثيب المحسنين والمتقين والتوابين والمتطهرين، زي ما في الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال لك لا لا، ما فيش حاجة اسمها ربنا بيحب، إنما ده معناه الثواب، ده تأويل وتأويل مرفوض. وهم أولوا هذا المعنى عشان ما ينسبوش لربنا كلمة حب لأنه شايفينها منقصة في حق الله. لا، ولما تيجي تقول يحبهم يعني يثيبهم، طب ويحبونه تبقى إيه؟ وهكذا بقية الآيات، يحب المتقين أو يحب المحسنين، تيجي تفسرها لي على أنها يثيب وتنكر الآيات أو تنكر صفة الحب. أو لما ربنا يقول لسيدنا جبريل في حديث إني أحب فلانا فأحبه، هل هي مسألة ثواب هنا في الحالة دي؟ يعني ربنا بيقول لسيدنا جبريل أنا أحب فلانا يعني أنا أثيبه؟ طب ما الثواب ده بيتكتب في السجلات هناك في الصحائف مع الملاكين مع الكتبة، فمش معناها إني أحب فلانا إني أثيب فلانا. فهذا التأويل مرفوض لأنه مخالف لظاهر اللفظ ومخالف لإجماع السلف، ولا نجد دليلا عليه من قرآن ولا من سنة، لا قرآن ولا سنة ولا إجماع أمة. يبقى إزاي يتأول الحب على إنه الثواب؟ وإيه اللي يجعلني أتأول إنه الحب هيبقى منقصة في حق الله؟ مين قال؟ فقبل كده أنكروا الكلام وقالوا ربنا ما يتكلمش وما ينفعش يتكلم زينا، وساعة ما نقول إنه بيتكلم عاوز يقول لك يبقى معناها له فم وله أسنان وله لسان. مين الكلام الفارغ ده؟ هو يتكلم. أنكروا عليه إنه يتكلم، وهو الذي أنكر على اليهود أنهم عبدوا إلها لا يتكلم لما عبدوا العجل. قال أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فشوف المسائل تبقى مقلوبة ازاي عند المؤولة او عند فرق الضلالة والعياذ بالله. فايه لما تعتقد ان الله يحب ولكن هذا الحب انا لا اعلمه، اخبرني بانه يحب ولم يخبرني كيف يحب. وافهم انه افهم المعنى، معنى الحب اللي ضده البغض، زي لما يقول ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. هقول لا مش فاهم كمان المعنى؟ فاهم المعنى بس كيف انا لا اعلمه؟ لانه ما اخبرنيش، ولانه لا يحيط ولا يحيطون به علما. ولذلك الرجل اللي بيسأل السلفي أربنا ينزل يعني إلى السماء الدنيا؟ قال نعم. قال كيف ينزل؟ قال قل لي كيف هو أقول لك كيف ينزل. خلصت. ولما الرجل سأل سيدنا الإمام مالك الكلام ده جاي هو في الصفات الفعلية عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فربنا سبحانه وتعالى يحب ويود من صفاته الفعلية، إن شاء أحب وإن شاء أبغض. يعني كما يكون من صفاته المحبة يكون من صفاته البغض والكراهية، وسيأتي مع ذكر أدلته إن شاء الله. من الصفات الفعلية لله عز وجل كما أنه يحب ويود يغفر ويرحم. ليه ممكن ناس يقبل انه ربنا يغفر ويرحم وما يقبلش انه يحب ويود؟ ما هي دي صفة اختي دي، وهذه صفة فعلية وتلك صفة فعلية. وبعدين هتقول لي اصل يغفر ويرحم خاصة بالله، ويحب ويود مشتركة فهي موجودة في العباد واحنا نعرف. اقول لك لا، ومين قال لك يغفر ويرحم خاصة بالله؟ خاصة بالله عز وجل، خاصة بالله. الله، هو انت مش بترحم ولا ايه؟ من لا يرحم لا يرحم. ربنا سبحانه وتعالى وهو الغفور الرحيم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام خفيفة نبعده، قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وربنا رؤوف رحيم والنبي عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم، وانت بتكون رؤوف وبتكون رحيم، ولازم تكون رؤوف وتكون رحيم، ولكن لست بالرؤوف ولست بالرحيم. وعندك الأدلة واضحة على انك انت بترحم، وامرت بالرحمة، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الارض يرحمهم من في ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، من لا يرحم لا يرحم. فحديث بالرحمة كثيرة. ولما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لله عز وجل 100 جزء من الرحمة، أنزل جزءا به يتراحم الناس، وادخر 99 جزءا ليوم القيامة. أنزل جزءا به يتراحم الناس حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيه أو أن تطأه. هكذا. فأنت إذن الرحمة موجودة عندك، وحتى المغفرة يقول لك يعني معلش أنا غفرت لك الزلة دي، بمعنى سمحتك وعفوت عنك، فتجي اغفر لي الحكاية دي، يقول لك خلاص غفرتها لك. مش ما يعني ما بقيتش انت اله في الحاله دي، لكن انت غفرت كما لو قلت انا عفوت، ومطلوب منك تعفو ولا لا؟ والعافين عن الناس، ومن اسماء الله عز وجل العفو، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. وفي الايه الكريمه: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والصحابة رضي الله عنهم والتابعون والذين كانوا يحسنون التعامل مع القرآن ويتجاوبون مع القرآن، في رواية أن الحسن ابن علي رضي الله عنهما وكان بيتوضأ والغلام مسك له الإبريق، وإلا نزل الإبريق من يد الغلام الخادم أو العبد على يد الحسن فشجه شجة موضحة، موضحة يعني وصلت للعظم، والدم نزل يجري. بص للغلام نظرة غيظ، يقوم الغلام يذكره بالله يقول له: والكاظمين الغيظ. قال: كظمت غيظي. قال: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. وهنا لما تيجي تاخدها في الجانب العقدي، عفوت عنك يعني بقى اله؟ ما بقاش اله ولا حاجة، العفو اللي يليق بيك بشر. والعافين عن الناس، قال: عفوت عنك. فأردف يقول: والله يحب المحسنين. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله. يا سلام، شوف يعني شوف التعامل مع القرآن كان شكله ايه. النهاردة لو واحد غضبان وذكرته بلاية دي يتذكر؟ غضبان وبعدين انت عاوز تهديه وتسكته، صلي على النبي، صلي على النبي عم الحب، هدي، صلي على النبي، صلي على النبي. كيف كيف اصلي على النبي وحق ضايع؟ ايه، اللهم صل على النبي، قول صل على النبي، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول اي حاجه. لا، خلاص تملكه الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيعني فيه زي ما ربنا يرحم ويود، انت ترحم وتود، او تحب وتود، وكذلك تغفر وترحم. يبقى ما يجيش واحد يقول لك: انا اقبل صفه المغفره والرحمه ولا اقبل صفه الحب والود. هي منقصه. ما انت شفت اي صفة من صفات الله عز وجل هي صفة كمال. ده حتى الصفة اللي هي في العباد منهي عنها هي عند الله كمال. انت لما تسخر من واحد او تستهزأ بواحد، الاستهزاء منك مرفوض، السخرية مرفوضة، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. السخرية والاستهزاء في بينهم ترادف. لما يجي ربنا يقول لنا عن المنافقين الله يستهزئ بهم، هذه صفة كمال في حق الله عز وجل، جاي رد فعل على استهزاء وقع منهم، فقابل هذا بذاك، يمكرون ويمكر الله. وهتيجي هتيجي الصفات دي برضو الفعلية من صفات الله عز وجل. إذن ما تفهمش إنه صفة فيها معنى النقص الله عز وجل، إنك أنت فهمت هذا المعنى لأنك أنت اللي ناقص، لأنك أنت بتقيس الله على الخلق، لأنك أنت شبهت الله بالخلق. ويريد كمان خدت المعنى الحلو في الحب وجيت تبص تقول ايه المشكلة، انما ده انت جاي لي المعاني الذميمة وتقول ازاي انسبها لربنا والربنا يحب ازاي. اذا هتلاقي انه في صفات تقبل وصفات ترفض عند المتاولة، وهذا سر قولنا فيما سبق ان قلناه. وبعض الصفات كبعضها الآخر، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، يعني ما ينفعش أقبل المغفرة والرحمة ولا أقبل الحب والود، لأن هذا القبول وهذا الرفض مبني أصلا على خطأ مرفوض من بابه، وهو قياس الله على خلقه، باب التشبيه. نقول دي أنا أقبلها عن الله لأنها صفة كمال، ودي لا أقبلها لأنها صفة نقص. انت لا تقبلها لانك شبهت الله بخلقه، وهذا التشبيه مرفوض اصلا بنص قطعي في القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبمثل قوله تعالى ولم يكن له كفوا احد. فالباب مغلق عليك من الاول، باب التشبيه مرفوض، انما اللي اول لانه شبه، عطل لانه شبه، وهكذا. انما انت لما مفيش باب تشبيه، مفيش داعي لا التاويل ولا التعطيل. فالمغفره والرحمه من صفات الله عز وجل الفعليه. وكم تقرا في كتاب الله عز وجل وكان الله غفورا رحيما، ان الله غفور رحيم. المغفره ستر الذنب والتجاوز عنه، والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، وتنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. الرحمة العامة هي الشاملة لكل أحد، والدليل قوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقوله تعالى ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذه الرحمة العامة التي بها يرحم الله خلقه، والتي بها يطعم الكافر. الكافر يكفر بالله ويشرك به، وربنا سبحانه وتعالى يطعمه ويسقيه ويتركه يعيش حياته ويتلذذ بدنياه. ده من منطلق أن الرحمة العامة، واسمه تعالى الرحمن، رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة. فبما أنه رحمن فهناك الرحمة العامة التي تشمل الكافر مع المؤمن. ولذلك في ناس يقول لك الله الواحد بيتعجب ربنا سبحانه وتعالى سايب الكفرة دول كده يعملوا في الدين وفي النبي وفينا ازاي كده، هذه الرحمة العامة. وبعدين من غير ما يعملوا او عملوا هو بيطعمهم وبيسقيهم، وكل متع الدنيا عندهم، اللي ما عندكش انت عندهم هم، مش هو اللي قال لنا حتى اذا فرحوا، لا الآية قبل كده، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. فعايشين في هذه الرحمة. صحيح هي استدراج، هي ابتلاء، هي بعد كده تبقى مزيد عذاب ونكال، لكن بمثل هذا يرحمهم سبحانه وتعالى. فالرحمة عامة والخاصة التي تختص بالمؤمنين ليست إلا لأهل الإيمان، ودليلها قول ربنا الرحمن: وكان بالمؤمنين رحيما. عشان كده اسمه الرحيم، اللي هيختص بأهل الإيمان يوم القيامة. وكان بالمؤمنين رحيما، تحياتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. هذه الرحمة ثابتة لله عز وجل، لا يجوز تأويلها، فلا يصح تأويل الرحمة بالإحسان مثلا، إن ربنا مش بيرحم الخلق، لا ده بيحسن إليه. طب وانت عملت ايه لما تقول لي ما قولش إن ربنا يرحم الخلق ده بيحسن إليه؟ انت عاوز تعتبر الرحمة انفعالات زي رحمة الأم بوليدها؟ ثم هو سبحانه وتعالى هو الذي أخبر أنه أرحم بعباده من الأم بولده، لكن بلا كيف. رحمة الأم بوليدها نحن نعرفه، انفعالات ومشاعر وعواطف جعلت امرأة فقدت رضيعها في غزوة من الغزوات وهي تجري وسط الناس هلعة هلعة جزعة فزعة، لغاية لما لقت وليدها وضمته إلى صدرها والقمته ثديها. النبي عليه الصلاة والسلام بيتابع المنظر ويعلم الصحابة، يقول لهم: أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ والصحابة شافوها وهي بتجري وتنطط وتروح تحت الخيل وهنا وهناك وتلف حوالين الخيام لغاية لما لقت وليدها. أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا، وهي تقدر على ذلك. ما دام تقدر تنقذ هذا الولد أو الوليد من النار، مش ممكن. قال عليه الصلاة والسلام: فالله عز وجل أرحم بعباده من هذه بولدها. ما فسرش عليه الصلاة والسلام الرحمة هنا بأنها إحسان أو أنكر معنى الرحمة، دلهم مثل يقيسوا عليه، لكن فيهم يعني الجاهل اللي فاهم انه العواطف دي اللي حصلت عند المرأة وجعلتها تجري هنا وهناك ومشاعر فيها الجزع والفزع والهلع، يبقى هو برضو رحمة ربنا كده؟ لا، لكنه أرحم بعباده من هذه بولدها. ما لهمش انه الرحمة هنا ثواب وإحسان. الله، وانت لما تيجي تفصل للرحمة بأنها إحسان عملت ايه؟ طب ما هو الإحسان نفس المعنى اللي في الرحمة، هو موجود في الإحسان. هو أنا لما أجي أحسن لواحد، الإحسان ده جاي كده وأنا إنسان قدة من صخر؟ لا، ده أنا تفاعلت مع الموقف. أي نعم، ممكن الطرف اللي واقف قدامي يكون بيجيد التمثيل، وأحسن تمثيل الموقف جدا لدرجة إنه لو كل اللي في جيبي يطلع وفي الآخر يطلع نصاب من المتسولين، بس أحسن الدور. فعمل حرك فيك المشاعر، فجعلك تحسن إليه. ثم هي نفس المشاعر اللي خلتك رحمته. ولذلك تلاقي الجماعة النصابين دول المتسولين عاملين الحكاية حابكينها بالطريقة، يعني تفتكر مثلا هيجوا الواحد جاي يقول ربنا يجوزك؟ لا، يجوا للشاب الصغير وزي اليومين دول تبقى معاك عروسة وتبقى في بيت العدل ولا يقولوا الواحدة ولا لك. إنه بيشوف واحد سني مثلا وراجل طيب كده الحاجة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وانت نفسك تروح عند النبي تروح مطلع اللي في جيبك بقى. ربنا وعدك بزيارة النبي، ربنا وعدك بالحج، سألك سنة انا ايه رايح اعمل عمرة رايح احج، وبعدين ربنا وعدك بزيارة النبي. واحد كده ربنا قال هو ربنا استجاب دعوتك وطال على طول دلوقتي على المطار. فتلاقيهم متخصصين. واحيانا انا من باب حب الاستطلاع ممكن اقف كده جنب واحد نصاب او متسول واشوفه بيتعامل مع الناس ازاي بيستدر عطفه. انت بيستدر عطفك فبتحسن اليه رحمته. انت بتقول لي ما اقولش ربنا بيرحم انما ربنا بيحسن. طب انت ما هو الاحسان جاي نتيجة مشاعر وعواطف والرحمة مشاعر وعواطف، لكن الخيبة انك تقيس الخالق على المخلوق او المخلوق على الخالق، انما تقول لي ما اقولش يرحم اقول يحسن، ويتفسر لي الرحمة في القرآن بالاحسان. طب عملت ايه؟ كالذي بعد جهد وعناء فسر الماء بالماء. الرحمة أخت الإحسان، بتنكر الرحمة وبتنسب إلى الله الإحسان. طب ما هو برضو الإحسان نتيجة مشاعر وعواطف هي النابعة من الرحمة. ولن تحسن إلى إنسان إلا إذا رحمته. فلماذا يعني الإنسان يلف ودور ويعمل زي المثل المصري ويقول له يا جحا ودنك فين؟ فقال له اهي. طب ما هي قريبة. وده اللي بيعملوه دلوقتي في الحاجات لما يحبوا يفبركوا حاجة أو يعمل لك فتوى يحلل لك فيها الحرام، يقعد يلفها ويعمل لك غسيل مخ وحكاية ورواية لغاية لما تصل للناس زي فتاوى البنوك اللي أحلوها والكلام ده. الله طب وليه؟ وحتى لما يجي يقول لك حرام ما يقولكش حرام، يقول لك حلام حلام، إنما حاجة حلال حلال حلال. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا يصح تفسير الرحمة بالإحسان لأنه مخالف لظاهر اللفظ وإجماع السلف ولا دليل عليه. من صفات الله عز وجل الفعلية الرضا والغضب والكراهة والمقت والأسف. الرضا من صفات الله عز وجل أنه يرضى عن عباده الصالحين المؤمنين المتقين، ونوع راقي من هؤلاء المؤمنين أخبر بأنه رضي الله عنهم ورضوا عنه، إنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. لما قال الله في آيات كثر منها والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو ذلك الفوز العظيم. وعندك مثلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. عندك قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وهكذا لما تجد هذه الآيات رضي الله عنهم ورضوا عنه، فسرها بإيه؟ هي رضي الله عنهم ورضوا عنه تثبت صفة الرضا. وحتى كده من باب يعني ردود الفعل، وإن كنت ما بحبهاش، لكن شوف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويجوا الشيعة الرافضة يقول لك لعنهم الله، ويتقربون إلى الله عز وجل بلعن الصحابة. لو لم يكن في هذا المعنى سوى تكذيب الله عز وجل ألا يكفي؟ ترى أتكذيب الله عز وجل، إنسان يكذب الله عز وجل، أي يختلف على كفره؟ هذا الذي لا يختلف عليه اثنان ولا ينتطع فيه عنزان، ربنا يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، والتنين يقول لك يتقربون إلى إلههم أو إلى ربهم بلعن الصحابة صباح مساء، وخيرة الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء وعلى رأس الخلفاء أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين. أو يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول العشر المبشرين في الجنة، يذكرهم في حديث واحد، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة، ويكمل العشر عليه الصلاة والسلام، ويجي يقول لك الله يلعنهم ويلعن عشرتهم حتى يدخلوا علي في الموضوع، لأن علي مذكور من ضمن العشر. ليس هذا تكذيبا واضحا للرسول عليه الصلاة والسلام؟ المشاقة الواضحة لله ولرسوله، غيره غيره حاجات كثيرة قوي. يقول لك بتهاجم الشيعة ليه؟ طيب بعدين هاجمنا الشيعة واللي كان كان، والناس بدأوا يعرفوا دلوقتي الشيعة، بس احنا كنا سابقين الناس، كنا سابقين الأحداث، كنا بنقول الناس خلي بالكم ما تفتنوش بالشيعة. يوم ما قامت الثورة الإيرانية ما كنتش أعرف الشيعة عشان كنت هاجمهم، لكن كان في ناس مفتونين بيهم، لغاية لما واحد ألف كتاب أيام الثورة الخمينية دي اسمه وجاء دور المجوس، ما كنتش عاوز أقراه. وليه ده؟ ده راجل ثورة إسلامية وبتاعه، ياريت يبقى شريعة موجودة في كل الدنيا. إنما الحمد لله اللي عرفنا الحقائق مبكرين، ما عدناش لغاية لما الواحد شاب شعره وحدودب ظهره، ولا انحنى ظهره بعدين يبدأ يعرف الحق من الباطل. لا الحمد لله احنا عرفنا الحق من أول الطريق. إذا كنت عدت متصوف شوية في أول حياتي فدي حكاية ما خدت لهاش يعني دون الخامسة عشر من عمري، يعني رايح جاي المصلة بتاعتنا مع أبوي أصلي، ويوم الاثنين أو يوم لحد بليلة الاثنين نقعد عشان نقول المنظومة، وليلة الجمعة نقول الصلوات على المذهب أو طريقة الخلوتية دي. إنما الحكاية دي كلها مثلا عندي 9 سنين وعشر سنين 11 سنة كنت رايح أولى إعدادي أزهري بعيد عن القرية وبعيد عن الطريقة والحكاية. أنا وفي الثانوية الأزهرية بدأت أقرأ وأعرف، وعرفت إنه اللي التصوف ده لي وعليه، واللي عليه أكثر من اللي ليه، فربنا أكرمني بعدت بسرعة عن الضلالات وعن البدع والخرافات. لكن عرفت، مش ما عرفتش، يعني عرفت أشياء كثيرة وتحفرت في الذاكرة من أنا وصغير، لما باجي أقولها النهاردة مش بقولها من كتب قريتها عشان عندي محاضرة، لا ده واقع أنا عشته. فالرضا صفة من صفات الله عز وجل، مقتضاها محبة الرضا أو محبة المرضي عنه والإحسان إليه، ده المقتضى. لكن كيف يرضى الله عز وجل عن العبد؟ نحن نسلم بالصفة نثبتها، وأما الكيف فنسلمه لله عز وجل، نسلم فيه أو نسلم بالصفة نثبتها، وأما الكيف فمرده إلى الله، ما أولهوش. إنما هذا الرضا يترتب عليه إنه ربنا يحب المرضى عنه، يحسن إليه، يكرمه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا أنكرها، لا أتأولها، لا أمثلها ولا أعطلها. ما أقولش يعني ربنا راضي عنهم زي ما أنا راضي عنك كده، ما أقولش دي، ما أقولش الرضا، لا مش فاهم، مش زي ما أنت فاهم، ده المسألة الرضا ثواب وعطاء لولدي، لا ما بيرضاش خالص وانفي وعطل، ما ينفعش. ودي قواعد ثابتة احنا قلناها قبل كده، ان الصفات بلا تأويل وبلا تعطيل وبلا تمثيل. الغضب صفة من صفات الله تعالى، مقتضاها كراهة المغضوب عليه والانتقام منه، وقريب منها صفة السخط، دليل اتصاف الله عز وجل بها قوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه، ودليل السخط ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فالله يسخط والله يغضب، لكن ما قلش في الغضب إرادة الانتقام، ما قولش كده، يغضب. ثم الغضب انت عندك لما تغضب بتنفعل وبيثور فيك الدم وتشتد منك العروق، وممكن تفعل أفعالا يعني لا ترتضيها أبدا وانت في حالة الرضا والهدوء، ده تلاقي الواحد هو غضبان يعني بينفلت منه الزمان. ولذلك مثلا الجماعة اللي بيحلفوا الطلاقات كتير، أول ما يجي للشيخ عشان يستفتيه يقول والله كنت غضبان. والله يرحمه الشيخ عليان علي عمار كان في الجمعية الشرعية في الاستقامة، وهو اللي خلاني أخطف مسجد الاستقامة زمان سنة 79، معرفش أنت كنت اتولدت ولا لسه. فيقوم واحد جاي يقول له كنت غضبان وطلقت امراتي، قال له امال يا اخويا كان ناقص عليك تبوسها وبعدين تطلقها، ما هو لازم تكون غضبان ولازم تكون متنرفز. وخلي بالك انه بيصل به الغضب انه بيخبط يكسر الدنيا ويكسر ازازه ويعور نفسه، وده اللي فيه انه لا طلاق في اغلاق، خلاص وصل لمرحله الاغلاق، ما بنحسب لهوش الطلقة بتاعت الإغلاق. إنما كنت غضبان كنت زعلان كنت متنرفز، ما أنت كله بيتنرفز وبيطلق. إنما النرفزة اللي وصلت لأن واحد لا يدري ما يقول ويجي يحكولك إنه ده خبط الباب وكسر الإزاز وتعور وراح المستشفى وكل ده، مش داري، ما هتحسبها له إزاي؟ خلاص وصل لمرحلة الإغلاق، لا طلاقة في إغلاق. فشوف غضبك أنت شكله إيه. وزي ما بعض العلماء في كتاب في الكلام على علاج الغضب قال لك والله ساعة ما تغضب يبقى بص لنفسك في المراية، شوف نفسك وانت غضبان كده في المراية، هتكره نفسك يا راجل. ولذلك كان كلام النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له أوصيني قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب، كررها مرارا. وعلمنا عليه الصلاة والسلام انه ساعة ما نغضب نغير الوضع اللي احنا فيه، الغضب من الشيطان والشيطان من النار، فاذا غضب احدكم فليتوضأ. النهاردة اللي عاوز يغضب يولع سيجارة، ايه ده انت غضبان ومش عليها نار وتيجي تزودها شعلالها، والسيجارة دي هي غير نار، يقول لك خد عفة خد ولع خد دخن. راجل تخيل دي الاسماء فكيف المسميات. بيقول لك دخن ولع عفا. اخص على دي اسماء يا راجل. والفنانين يعملوا معهم لقاءات يقول له ما رايك في السيجاره؟ يقول لك صديقتي ساعه الشده. اعوذ بالله. انما المؤمن علاجه غير كده، ساعه الشده وساعه الغضب يتوضا. انا عاوز اقول لك اهو انت بتغضب، شفت غضبك منهي عنه ومرفوض في الاسلام، وصيه النبي عليه الصلاه والسلام لا تغضب. انما ربنا سبحانه وتعالى يقول في فاتحه الكتاب غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول في ايه ال عمران وغضب عليهم، وفي سوره المائده، وفي ايات اخر ورد كلمه الغضب على اهل الكتاب كثيرا سيما اليهود. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرده الخنازير. بيغضب ولا بيغضب؟ بس عاوز تقيس غضب ربنا على غضبك، او عاوز تأول الغضب على انه إرادة الانتقام او انه إثارة وانفعال؟ لا، يغضب، وقد أخبر في كثير من آياته انه يغضب، لكنه لم يخبرنا كيف يغضب. ولا يمكن يكون غضب الله كغضب العبد، ولا يمكن يكون الغضب الذي وصفته كمال في حق الله كالغضب الذي نهاك عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك شوف، هو عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه قط، ولا يثور إلا إذا انتهكت محارم الله. ففي فرق بين غضب وغضب، وبين سخط وسخط. والسخط منك مذموم، مذموم على كل حال، تسخط أي ابتلاء، تسخط أي شخص، مرفوض. إنما سخط الله عليهم خلاص، ده معنى يليق بذات الله وجلاله وكماله، لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكما قال يغضب وقال يسخط، قال إنه يكره. الكراهة صفة فعلية، وباب غير الغضب وغير السخط، وإن كان في قرب في المعاني، لكن يعني ما تقولش يغضب بمعنى يكره، لا، في فرق. فالكراهة صفة من صفات الله عز وجل الفعلية، مقتضاها إبعاد المكروه ومعاداته ودليلها قول الله عز وجل ولكن كره الله انبعاثهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فقوله كره الله دلت على ما نحن فيه من إثبات صفة لله عز وجل فعلية. كان ممكن هذه الصفة الفعلية لا تقع لأنها مرتبطة بمشيئة الله، فيكون مثلا من باب أنه الله عز وجل يحلم عليهم، يبقى لسه ما تأتيش الكراهية إلا في وقت آخر. لكن حان الوقت بمشيئة الله الذي أعلن فيه أنه كره الله انبعاثهم، بعد ما أمهلهم، بعدما حلم عليهم، كره الله انبعاثهم. كيف يكرههم؟ لا نعلم. ومش زي لما انت تكره انسان، المعنى مفهوم، لكن الكراهية دي واحد بيكره الثاني بتختلف من واحد لآخر، تختلف درجات الكره. ممكن واحد بيكره الثاني يقول انا بكرهك انا بكرهك وخلاص على كده، يعني مش عاوز يشوف وشه ولا عاوز يشوف كلحته وهكذا. لا، الله يكره، لكن كيف يكره؟ نحن نفوض في الكيف لله عز وجل. ليه؟ لأمر ثابت عندنا، أن الله أخبر بالصفة ولم يخبر بالكيف. عشان يخبرك بالكيف ده موضوع كبير، ده موضوع لازم يقول لك هو إيه سبحانه وتعالى يصف لك ذاته عشان تفهم انت كيف تكون صفاته. وناظر وصفك غير لما اشوفك. هو لو جيت لواحد عربي ما شافش الفيل طول عمره وتقعد تقول له قل لي الفيل ده شكله ايه، ويقعد يتخيله ازاي، يقول اللي يقوله، وده مخلوق ومخلوق، وانت بين مخلوق وخالق. والقضية ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء ولا يحيطون به علما. فعشان كده يا اخواننا بقول لكم كيف نسلم فيه لله عز وجل. ما تقوليش كيف يكره وكيف يحب او تقيس. وكما ان الله يكره يمقت، المقت صفة من صفات الله عز وجل، والمقت في اللغة العربية معنى اكبر من الكراهية، لانه في اللغة العربية المقت معناه شدة البغض. المقت في اللغة شدة البغض. واحد يقول لك يجي مثلا، بس ما يقولش الكلام ده لواحد اخيه مثلا، عاوز يقول لواحد كافر، عاوز يقول له، ما يقولهوش انا بكرهك، لكن هو يمقته، يعني لانه الحب في الله والبغض في الله من معالم الايمان. من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، فقد استكمل الإيمان. فلذلك أنت تحب في الله وتبغض في الله. فهنا البغض أو المقت الذي هو أشد البغض، والبغض دونه في المعنى قريب منه. يعني تقدر تقول كده لما تيجي تاخد المعاني دي في اللغة العربية على درجات، تقول كراهية بغض مقت. الكراهية أقلها، والبغض أعلى منها، والمقت أشد منهما. وورد كل هذا عن الله عز وجل كصفات فعلية. دليل المقت في القرآن الكريم قوله تعالى كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، نعوذ بالله. وشوف دي في الناس قد ايه، كبر مقتا عند الله، يعني اشتد بغض الله لهذه الصفة واشتد غضبه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وقبلها يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فذكر المقت وذكر الحب في سياق واحد. فالمقت شدة البغض، وهو أمر أو صفة ثابتة من صفات الله الفعلية على الكيف الذي يليق بالله عز وجل ويتفق مع ذاته وجلاله وكماله. لا نعلم كنهه ولا نعرف كيفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. للأسف ورد في حق الله عز وجل، بس للأسف له في اللغة العربية معنيان. للأسف بمعنى الغضب، وهذا جائز في حق الله عز وجل، جائز على الله أنه يغضب، ويعبر عن الغضب بأسف الله، كما لو قلت أنت واحد بيأسف لما يقع من أمور، لله المثل الأعلى، الله يأسف بمعنى يغضب، ورد في القرآن الكريم فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا انتقمنا منهم، آسفونا هنا بمعنى أغضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم بمعنى أغضبونا. والغضب جائز كصفة فعلية في حق الله عز وجل، لكن يأتي الأسف بمعنى الحزن، وهذا المعنى الموجود في اللغة العربية المعنى الثاني لا يجوز في حق الله عز وجل. الأسف الحزن زي ما في قصة يعقوب عليه السلام وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ومناسبة سيدنا يوسف وقصة سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب كل ما بلاقي فرصة أعلق على المسلسل الشيعي الرافضي اللي معمول للدعاية لنشر الشيعة، يقول لك والناس وقفوا من المسلسل موقفين، موقف الدعاة والعلماء ينكرون تصوير الأنبياء وتصوير الملائكة، يقول هذا حرام قطعا ولا يجوز، والعامة مبسوطين بالمناظر اللي بيشوفوها لأنه بدل ما يروح يتفسحوا ويدفعوا فلوس كتير شايفين الحكاية، ومن ضمن المعابد اللي بيشوفوها والمناظر اللي بيشوفوها وشافوا زليخة هي صغيرة وهي كبيرة وعميت ورجع لها نظرها وكانت عجوز والبدرشين رجع بعدين بقى البدرزين، الكلام الفارغ ده كله والإسرائيليات اللي موجودة كلها حشيت في القصة وحشو الإسرائيليات ولا يساوي 1% جنب انك تصور نبي من الانبياء، وده سيدنا يعقوب ويقول لك صوروه هو زعلان على يوسف ويحزن ويلطم ويصوت وعمل حاجات، بقى نبي يعمل كده ويصوروا يوسف مش عارف. طب مين بقى اذا كان يوسف اوتي مع امه شطر الحسن هتجيب لي مين ان شاء الله في جمال يوسف تخليه يبقى هو ده دور يوسف؟ وغير كده يصور لك الملك جبريل عليه السلام هو نازل بالوحي ويجيبه في صورة شخص وبعدين يختفي، والكلام ده كله وده كله عشان نزلوا مالهم الشيعة ده عاملين مسلسل كلفهم قد كده وعلم الناس والناس استفاد. الله أكبر، والثواب تضيع، ملك يصور نبي يصور، غير انه الحكايه كلها اسرائيليات وانفاق اموال على غير وجهها، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون. ليس بعد الكفر ذنب، ممكن يصور لك النبي عليه السلام وممكن شوية يصوروا لك ربنا، ما ولا تفرق عنده نعوذ بالله. فربنا بيقول في قصة سيدنا يعقوب أو سورة يوسف تولى عنه وقال يا أسفا على يوسف، الأسف هنا الحزن، الحزن ده ما ينفعش ننسبه إلى الله عز وجل، ما ينفعش، وما وردش في القرآن بهذا المعنى عن ربنا، ولو ورد كنا نقول حزن يليق بالله عز وجل، لكن ما وردش خلاص، ما تقوليش لا، ما تعمليش زي اليهود والعياذ بالله لما يقول لك ان ربنا ندم، ندم على ما فعل بشعبه المختار وبكى، وبكى كمان لو، والتلمود يقول لك عارفين المطر اللي نزلت رخ دي دي الدموع بتاعت ربنا، هو قاعد يبكي على ما فعل بشعبه. المختار، المختار اللي مخه طار. فاحنا ما ينفعش نقول ربنا يحزن، لا يجوز، لا يجوز وصف الله عز وجل بالحزن. لماذا؟ لأن الحزن صفة نقص، والله منزه عن النقص يقينا، وكل ما ينسب إلى الله عز وجل من صفات لا بد أن تكون صفات كمال. كما لا يجوز تفسير الرضا بالثواب عند المؤولة، ولا الغضب بالانتقام، والكراهة والمقت بالعقوبة، فكل ذلك لا دليل عليه من قرآن ولا من سنة ولا إجماع سلف، وهو مخالف لظاهر اللفظ، ولا يعرفه أهل اللغة، وإن عرفه أهل اللغة فاللغة شيء والشرع شيء آخر. وإلا يبقى كل معنى لغوي تعتبره هو الشرعي. الصيام لغة الإمساك، ما ينفعش يبقى مجرد الإمساك هو الصيام، إنما الصيام له معناه الشرعي. وهكذا. نعم. يترتب على الغضب عقوبة، المقتضى اللي قلناها بكده إنه يترتب على الغضب يقتضي العقوبة، لكن الغضب ذاته. ومن صفات الله عز وجل المجيء والإتيان. أنا طولت عليكم سباقي شوية، ممكن أخذلهم درس كمان. المجيء والإتيان والنزول والفرح والضحك والعجب، وده بقية الأمثلة اللي أوردتها في الصفات الفعلية، وبعديها الكلام عن العلو والاستواء والمعية، وهل الله في السماء. في حقيقة كان نفسي أقف على هذه الصفة وتبقى الدرس، لكن يبدو أن أنا أخذت وقت كفاية وكويس في الصفات الفعلية. الشرح بنتوسع فيه أحيانا. يبقى واقفين على صفة المجيء والإتيان عشان هتذكروني، لأن المرة دي هغيب عنكم إن شاء الله 3 أسابيع تقريبا، وبعدها نعود فنلتقي إن شاء الله تبارك وتعالى. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طب ما أنا لغيت الدرس عشان أخذ الأسئلة ولا إيه؟ يعني كل أنا كان ممكن أكمل الصفات الفعلية، لكن ده كلام اتقال وكلام عاوز وقت. طيب انا على كل حال اللي اقدر اجاوب عليه شفوي وصاحب السؤال واقف جنبي هعمل كده، انما لما بجاوب السؤال تحريري او قدامكم كلكم محتاج ان انا اوضح للكل، غير لما اوضح لصاحب السؤال وافهم منه السؤال على الاقل. ما فيش مانع شويه وقت للاسئله، بس شفوي من غير ما كل سؤال كده نقعد نشرح ونفصل. مكتفين بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أسأل بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يثبتنا على هذا الدين حتى نلقاه، وأن يثبتنا على التوحيد حتى الموت. ونسألك يا رب كما هديتنا للإسلام من غير أن نسألك، فثبتنا على الإسلام حتى نلقاك ونحن نسألك. اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وعز الموحدين، وأقر أعيننا وعيون المشتاقين لحج بيتك الحرام وزيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. وفقنا لما يرضيك وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من حملنا أمانة الدعاء فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته، وأعطيه من الخير ما أنت به عليم، ونفس عنه الهم والغم والكرب العظيم. أنت حسبنا ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يغفر الله لي ولكم وأسألكم صالح الدعوات، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.